¿Cómo cobras todo lo que da uno? La misma que ves. La misma que vas. Yeah.

لو معاك انا بقولك تعريف Oh! التعريق. يا ودي بعدك يا سيد عرفت فلما خر أليس الذي خلق المصطفى Thank you. Oh, my. عليك يا بحر.